بارك الله فيكم. هذا يقول: الذي يحج عن أمه حج التمتع هل يقول لبيك اللهم عمر عن أمي؟ من حج عن أمه أو عن أبيه أو عن أحد قرابته أو نحو ذلك فإنه يلبي وتكون النية في القلب عنه، ويناسب أن يسميه، أن يقول في الميقات: لبيك اللهم عمرة عن والدتي فلانة، عن والدتي فلانة، يذكر اسمها. وهذا فيه فائدة، لأنه قد يكون مترددا هل عن نفسه هل عن أمه هل عن أبيه، قد يكون متردد، وهذا يحصل عند كثير من الحجاج، يصل إلى الميقات وهو متردد هل يجعلها عن نفسه أو عن أمه أو عن جدته أو عن أبيه، يكون مترددا. فإذا سمى ونطق بمن أراد أن يحج عن، هذا أضبط له في معرفة ما عزم عليه، فيقول لبيك اللهم عمرة عن والدتي فلانة. بعض العوام لهم هنا في هذا الباب ضلال وباطل لا أصل له، يقولون تقول عندما تلبي عن الغير تقول عن فلان ابن فلانة فتنسبه إلى أمه، تنسبه إلى أمه، فقوله تعالى ادعوهم لآبائهم واقسطوا عند الله، هذا لا يعملون به في هذا الموضع، بل ينسبونه إلى أمه فيقول عن فلان ابن فلانة. وهذا والعياذ بالله مبني على فهم فاسد وظن سيء، مبني على فهم فاسد وظن سيء، وهو أنهم يقولون هو الأمر على يقين أنه خرج من هذه المرأة فهي أمه، لكن الآخر مشكوك فيه، الآخر مشكوك فيه، فينسبونه إلى أمه، وهو مبني على هذا الظن السيء الفاسد، وهو مصادم ومعارض لقوله تبارك وتعالى ادعوهم لآبائهم، ادعوهم لآبائهم، فيقول نويت الحج عن أمي فلانة بنت فلان، أو يذكر اسمها فقط. وحتى لو لم يذكر اسمها وعقد النية في قلبه عنها فكل ذلك كافي ومجزي. نعم.